حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شكيس أبو هريرة خديجة رضي بتنبيجت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم يبوتي من يقوم ليلة القدر هر كسكي ليلة القدر رابطة با يعني بيشة ببحي بينتن وصاخ بكتن ابن بيجة بعبادتي إيمانا بواري بندهبتن كو أبا حقية واحتسابا بخو حسب بكتن خير نبوري متي خو غفر له ما تقدم من ذنبه أو قلنه تويت شوين دئنا غفراندن